الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسائر من اتبعهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. سأله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري، قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ما يجري بساحتنا لا يخفى على أحد، وأنه هو الشغل الشاغل عند الصغير والكبير. وبما أنه الشغل الشاغل فهو مهمة تهم جميع أهل مصر، مسلمهم وغير مسلمهم، لأن المقامرة باسم الأوطان قضية خطيرة جدا. لذلك لا بد وأن نشغل بما يجري على الساحة، وهذا من الإيمان إخوة الكرام. لكن لا نريد أن نشغل بما في ساحتنا عن الساحة الإسلامية عامة، فإن أمورا تجري بعيدا عن مصر، وهذه الأمور تمس كرامة المسلمين. من هذه الأمور أن عدونا ما فتئ يوما عن إبعادنا عما خلقنا من أجله. لذلك الله جل ذكره يقول في كتابه في الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعداؤنا إخوة الكرام بينهم لنا ربنا جل ذكره في كتابه، فقال عز من قائل كما في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود إخوة الكرام لهم مخططات، مخططاتهم تهدف إلى ما في الآية الكريمة، والآية الكريمة فيها أمور ثلاث. أول هدف يشتغل من أجله عدونا إبعادنا عن ديننا، إبعادنا عن ديننا ولو بكفرنا. والله جل ذكره قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فأول شيء يخططون من أجله إبعادنا عن الدين ولو بالكفر. الهدف الثاني إبعاد الإسلام عن قيادة العالم. الهدف الثالث أن يتزعمهم البشرية كلها لاستنفاذ واستغلال ثرواتها. هذه أهداف عدوي مني. لذلك إخوتي الكرام، ننظر في الساحة وفي الساحات المجاورة وفي العالم أجمع، لنرى أن اليهود ومن والاه ينكرون مكر ليل ونهار بلا تواني في توفير الكفر وسط مجتمعات المسلمين. فلو أنك أمعنت النظر في كل فرقة ضالة تنتسب إلى الإسلام تجد اليهود من ورائها، تجد اليهود من ورائها. ما حدث في التاريخ الإسلامي في القديم والحديث، الدولة السبائية تفعلت في عصر عثمان الخليفة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما جاء عبد الله بن سبأ من اليمن ثم مر بمصر ثم مر بالكوفة. كان النتاج الخروج البين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. انتهى الخروج على عثمان بقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ومرورا بالعصر الحديث لا يخفى على أحد أن القديانية كفرقة ضالة وأن البهائية كفرقة ضالة من ورائهم مباشرة الاحتلال الذي عم بلاد الإسلام. القديانية ظهرت بهم إبان الاحتلال البريطاني، كان لهم عليم فجاءوا بأحد أولاده المسمى بأحمد قديان ثم أوفدوه وتعلم في مصر ثم خرج منها إلى بلاده ليزعم بأن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي ورسول، غير أنه ليس بخاتم النبيين، غير أنه ليس بخاتم النبيين. ومن ثم وصف نفسه بأنه نبي مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جعل مستنده في هذا قول الله تعالى: وخاتم النبيين. أول كلمة خاتم النبيين أن الخاتم هو الزينة التي يتزين بها لابسها، وليس الخاتم من الختم الذي هو الذي لا شيء بعده. ومن ثم بالتأويل هذا أصبح له أتباع، مع أنه يقرأ القرآن وينشره ولا يضاد القرآن أبدا، لكنه جاء مساعدا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم في الفضائيات في النايل سات وفي العرب سات وفي الهوتبرد في كل أقمار الدنيا تجد الـMTA، قناة MTA بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنساوي وبكل لغات العالم. هذه القناة تنشر للقديانيين مذهبهم الضال، وأصبح لهم أتباع في كل قطر. لا أخفي عليك سرا أن أقول إن في مصر من يدين بدين أحمد القديان. إذن من وراء هؤلاء؟ وراءهم أعداؤنا، أعداؤنا صنعوا القديانية، ثم صنعوا من بعدها البهائية، وهم كل يوم وليل في تخطيط جديد لتفعيل دور الكفر في بلاد المسلمين. ولذلك في العصر الماضي القريب، العصر الماضي القريب، كلما بذرت بذرة كفر في بلادنا ما كان يعرضها أحد، تعرض في أول أمرها ثم يترك. خذ عندك عبدة الشيطان، هذه بذرة ظهرت معالمها في مصر إلى عهد قريب، لم أقل 10 سنوات، بلد في مصر واتخذوا لهم موطنا وكانوا يعبدون الشيطان نساء ورجال، والغالب على هذه الفئة أنهم كانوا أبناء الأثرياء. ثم لما ظهرت هذه الفئة ما عرضت، نعم يعني أمنيا أخذوهم، ثم بعد فترة أخرجوهم، وما زالوا يزاولون نشاطهم إلى الآن، نشاطهم إلى الآن. طيب من وراء هؤلاء؟ وراءهم عدوي وعدوك. إذن هم يفعلون دور الكفر في أي مجال، ومن ثم يفرخون، يفرخون كل يوم فرخا فرخا فرخا. وعند ذلك تجد الغالب على الشباب الصغير، الغالب الشباب الصغير أنه شباب تائه، تائه إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، لا يعرف الصلاة ولا يعرف شيئا عن تعاليم الإسلام. ولذلك نحن نخاف عليهم إذا دخلوا على النت والتشات والفيسبوك أن يستغلوا بالسذاجة لخدمة أغراض عدونا، ويكون بهذا عبئا على ديننا. لذلك أول هدف من أهدافهم محاولة إبعادنا عن الدين ولو بالردة والكفر، وهم في هذا أفلحوا، أفلحوا إلى درجة غير مجهولة في المجتمع المصري، درجة معلومة. الهدف الثاني إبعاد الإسلام عن قيادة العالم، وأبعدوه منذ أن انهيت الخلافة من 1924 للآن الإسلام لا يحكم. دعنا نتكلم بصراحة، الدستور مشتق من معد الشريعة، لكن أين الإسلام؟ وأين اشتقاق الدستور؟ هل اشتقاق الدستور أن يحبس الزاني وتحبس الزانية شهر ثم تخرج بالقضية؟ هل اشتقاق من الدستور أن نفاعل دول الإجرام في مجتمعات المسلمين؟ لذلك الإسلام لا يحكم، وهم يعملون ليل نهار على ألا يحكم الإسلام. ولذلك لهم في هذا سبل، لهم في هذا سبل. من السبل لا مانع من أن نجعل في أي بلدة مسلمة مدارس وجامعات ورسائل دكتوراه وماجستير وألقاب وشهادات وجرائد ومجلات وفضائيات، كل هذا يبث سمومه حتى لا يمكن الإسلام ولا يحكم أبدا. ولذلك في بلادنا جامعات أمريكية وبريطانية وفرنسية وهولندية، وعندنا مدارس تخضع لهذا التعليم، وعندنا فضائيات، وعندنا صحف، وعندنا وعندنا، كل هذا يشكك في الإسلام صراحة، والردود على التشكيك ضعيفة، حتى من ملك ربا لا يمكن من فضائية أو من صحيفة. وهذا هو الباب، وهذا هو الباب، وهو الواضح، وهو الواضح. لماذا؟ حتى لا يمكن الإسلام. ومن ثم أصبح من جلدتنا من يقول الإسلام لا، وأصبح من جلدتنا من يقول الإسلام على رغبتي، وأصبح الناس يشككون في حكم الإسلام ويشوهون عدالة المسلمين ويشوهون عدالة المسلمين. لذلك العدو يقظ ونحن نوم، العدو يقظ يعرف كل حركة ما مؤداها وما عاقبتها، أما نحن في النوم نغط لا نقدر الأمور قدرها ولا نتوقع حسن العاقبة من سيئها. أهم شيء عندي مرتبي، أهم شيء عندي أن أتظاهر ليزيد الراتب، لكن يزيد من أين لا يهمني لا يشغلني، يزيد حتى يسبه ولدي بإذلال وقهر لا يهمني. أصبح المثل السائر، أكلني اليوم وجوعني غدا، ضحكني اليوم وبكيني غدا، لا يشغلني أن هذه الزيادة ستكون على حساب أولادي أو أحفادي من بعدي فيستذلون ويقهرون حتى يسددوا، لا يشغلني. هذا هو البادي والواضح. لذلك إبعاد الإسلام عن الحق قرن من الزمان، قرن، والجميع يعمل لإبعاد الإسلام أيا كان اللون، أيا كان اللون وأيا كان المذاق والطعم. الهدف الثالث، زعامة العالم، يتزعم عدوي العالم. الزعامة بينة واضحة، من بعد أن قهر الإسلام أعظم قوتين في العالم الفرس والروم، الآن بلاد الإسلام مستذلة ومستغلة للقوتين، وهناك العالم ده ملعب وفي توزيع أدوار، القوتان تتحكمان في العالم، الدولة الرومانية والدولة الفارسية للآن يتحكمان في العالم. سنة 87 و900 والألف 1980 دخلت يوما مكتبة أشتري كتابا كنت قرأت اسمه كمرجع في كتاب، فلما دخلت أشتريه يعني خافني صاحب المكتبة حتى أنه تحامق علي وطردني، فذهبت إلى مكتبة أخرى أشتري الكتاب، فنظر يمين وشمال ثم قال لي اذهب إلى مكان كذا تجد بائع صحف، قل له فلان يقول اعطيني كتاب واعطيه 7 جنيهات. الكتاب هذا مثل الكف، سنة 87 كان المرتب مرتبي كان 50 جنيه والكتاب ب7 جنيه، 7 مرتب، كتاب مثل الكف هذا. فذهبت للرجل بالتوصيف فأعطاني الكتاب بعد أن لف لفة كاملة حول نفسه، ثم عمد إلى كتب قديمة ومزقة ثم أخذ بتاعتها كتاب وأعطاني وقال اذهب من هنا، وذهبت وأنا على سجيتي لا أعرف ما في الكتاب ولا أعرف لماذا هذه الهالة. فلما ذهبت إلى بيتي قرأت الكتاب فإذا فيه ما يجري بين الناس كل يوم، كتاب اسمه أحجار على رقعة الشطرنج، مؤلفه ويليام غايكار نصراني هندي، بين فيه القوى المتصارعة في العالم، بين الدولة الفارسية والدولة الرومانية ما زالا يتصارعان، والعالم عبارة عن أحجار شطرنج ينقلانها كل منهما حسب مصالحه، توزيع أدوار حسب المصالح. لماذا؟ لزعامة العالم. ليس من إشكال أبدا أن ترى على سبيل المثال إيران وأن ترى أمريكا أمامي وأمامك أنهما متصارعان، لكن لا مانع أبدا من أن تجمعهما المصلحة، لا مانع أبدا من أن تجمعهما المصلحة، وهناك توزيع أدوار. سأقول فيك وتقول فيا من قبيل أن نخيف سائر المنطقة، أنت تأخذ من ناحية وأنا أخذ من ناحية، وأنا آخذ من ناحية. وهذه الأدوار موزعة على اختلاف أسماء الدول في العصر الحالي. ومن ثم الضعاف، الضعاف كل ضعيف يلوذ بمن يحميه. لماذا؟ لأنه فقد التوكل على رب العالمين، فقد الثقة في الله، فأصبح الثقة في من يعجل له بالحماية، في من يعجل له بالحماية. ومن ثم تزعم العالم. لو نظرت إلى عدد المسلمين وإلى عدد اليهود تحديدا، النسبة غير لائقة، النسبة غير لائقة إطلاقا. المسلمون زاد عددهم عن 1.5 مليار، عن 1500 مليون مسلم. اليهود كم هم في العالم كله؟ لا يساوي 40 مليون يهودي. 40 مليون يهودي، يتزعم العالم ان هو فيه 7 مليارات. نعم تزعموه، استولوا على منافذه، على الاعلام. الاعلام في قبضته، الاعلام في قبضتهم، يروج لهم ما يشاءون، ويفعل الاعلام في بلادنا ما ليس بخاف على احد، ما ليس بخاف على احد. اذا اراد الاعلام ان يقتل في كل وطني وطنيته يقتلها، وان اراد ان يفعلها فعلها. لا يخفى على احد ما حدث بيننا كمصر وبين القطر الجزائر بسبب مباراة كورة. لا يخفى على احد ان الاعلام حمس الناس وحيدهم الى حرب. ولا يخفى على احد ما حدث ببلادنا من خراب بعيد المدى مؤداه، والاعلام قتل في الناس معنوياتهم، وقتل فيهم وطنيتهم، ولم يشعرهم بانهم مصريون. الاعلام هو الذي يتحكم، هو الذي يمسك بالدفة ويقود الامام والخلف. هذا واضح. لذلك تزعم العالم من خلال الاعلام. ومن ثم من الزعامة لا بد من امور، وهذه الامور هي اس اهدافهم واس مخططاتهم. لا بد ان يعترف العالم كله بانهم دولة. هم كانوا بلا دولة، كانوا بلا دولة. لا بد ان يحملوا العالم الذي تزعموه ان يعترف بوجودهم كدولة. ولذلك 1917 الاحتلال البريطاني على بلاد الشام، ما كان يذكر اسم اسرائيل كدولة الى 1948 بدأ ذكره. 1967 تفعل الذكر. الان والى عهد قبل ذلك اعترف الناس باسرائيل. تدري لماذا؟ لان اسرائيل تشتغل علينا، او تشتغل في مجابهتها لنا بالدين، بالدين. اما نحن كمسلمين لا نشتغل معهم بالدين، ابعدنا الدين كلية عن السياسة. اليهود لا، هكذا اليهود سموا دولتهم باسم نبي، وشعارهم نجمة نبي. سموها اسرائيل باسم يعقوب عليه السلام، وشعارهم نجم داود عليه السلام. ثم يقابلوننا في المحافل بالتوراة، بالتوراة التي تعطيهم الأحقية في أرض الميعاد. ومن ثم يقولون لا إسرائيل دون أورشليم، ولا أورشليم دون الهيكل. هذا عندهم في معتقدهم، يقابلوننا بهذا، بينما نحن المسلمين نقابلهم بالاتفاقات الدولية. يقول لي هو التوراة تقول، وأنا أقول الاتفاقات الدولية تقول. يقابلني بقوله التوراة تقول وسفر النبي يقول، وأنا أقابله بكلمة الديمقراطية وحرية الفكر. ولذلك تقدمونا وسادونا رغم أنوثنا وأذلونا، لأستخدموها دينية أما نحن ما زلنا كمسلمين نقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. اليهود علموا أثر الديانة في توجيه الناس، علموا أثر الديانة في توجيه الناس، واشتغلوا بالمال، واشتروا بالمال ضمائر كثيرة، اشتروا بالمال دمما وضمائر كثيرة، حتى أصبح منا من أقر بأن إسرائيل دولة لها حق اغتصاب فلسطين. ولا أخفيك سرا أن من عملهم الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، احفظ الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، طبعت كتابا، انظر للسجادة، طبعت كتابا، هذا الكتاب يثبت أحقية إسرائيل في فلسطين، ويثبت أن إسرائيل هم شعب الله المختار. الكتاب موسوعة ضخمة جدا، موسوعة ضخمة اسمها قصة الحضارة لدورانت، قصة الحضارة، طبعتها الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، مع أن دورانت هذا ذكر في هذه الموسوعة أن إسرائيل هي صاحبة الحق في فلسطين، وشوه الإسلام، واعتدى على معتقدات المسلمين صراحة، وشوه سورة الأنبياء، بين أن سليمان مات وهو يعبد الأوثان. ومع هذا تشرفت الإدارة الثقافية بطباعة هذه الموسوعة وتوزيعها على الناس. إذن من يعمل لمن؟ من يعمل لمن؟ معلوم أن راعي الشاه يحميها من الذئب، لكن كيف إذا كان الرعاء هم الذئاب؟ إذن أخي الكريم، هذا هو عدونا. يقولون لا إسرائيل دون أورشليم. لما تمكنوا واعترف العرب بهم كدولة قالوا لسنا دولة فقط، إنما عاصمتنا القدس، ومن ثم أدخلوا القدس وسط الجبال، ثم هم الآن يحفرون تحت القدس. لماذا؟ لبناء هيكل سليمان الذي يزعمونه. تدري معنى كلمة هيكل في العبرية؟ كلمة هيكل في العبرية يقابلها في العربية البيت الكبير، وهم يعنون بالبيت الكبير بيت الرب، وبيت الرب ليس هو الله سبحانه وتعالى، إنما الرب عندهم يهو، بيت الرب يهو، بناه ليسكنه لا لنتعبد له فيه. وهم يزعمون أنه أن مكانه مكان المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهم قد فعلوا الأفاعيل، حفروا ونقبوا منذ سنوات طوال، ولا إنكار، ولا إنكار، حتى إن كان إنكار نستنكر بالكلام، نستنكر بالكلام، وما زالوا في تصميم رهيب لإزالة المسجد وقبة الصخرة لبناء الهيكل، الهيكل المزعوم. ومن ثم صاروا يفعلوا أمر الهيكل في كل مجال، إن كانوا في ميلاد يذكروا الهيكل، وإن كانوا في وفاة يذكروا الهيكل، حتى في طقوس زواجهم، في طقوس الزواج يأتي الحاخام ويقف أمام العروسين ويدعو بكوب فارغ، فيأتيه كوب فارغ فيلقيه على الأرض فينكسر، ليبين لهم أن ما نرمو إليه وما نطمع فيه من أمر الهيكل هدم. يأتي بكوب فارغ يلقيه فينكسر، معناه خراب الهيكل، معناه خراب الهيكل. ومن ثم استجاشوا عواطف الناس، والآن يخططون لهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ثم يقيمون في مكانه الهيكل، وكل العالم في سداح ولا يدري ولا يملك إلا الصراخ. هذا شغل عدونا في بلادنا، شغل عدونا. فأرجو ألا نشغل مع الحال الراهن عن حال المسجد الأقصى. إخوة الكرام، ينبغي لكل مصلي عند صلاته أن يوقن بأن المسجد الأقصى علاقة بصلاته التي يصليها، بصلاته التي يصليها. ما فرض صلاة إلا عن سبيل المسجد الأقصى. والله قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فيها فرض الصلاة. إذن لذلك علاقة كبيرة جدا عند كل توجه، عند كل توجه. اذكر المسجد الأقصى أخي الكريم، ولا تنسى أن تدعو الله له بأن يفك أسره، وأن يفك أسر ساكنيه من غشم الغاشمين واغتصاب المغتصبين وتخريب المخربين. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أنهم يعادوننا معاداة دينية، معاداة دينية. سنة تقريبا كده يعني حسب ظني في جماد الأولى سنة 1387 هجري تقريبا، في فتاوى، في الفتاوى المصرية، فتوى لفضيلة مفتي الديار رحمة الله عليه الشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه، لما سئل عن احتلال اليهود لفلسطين فبين رحمة الله عليه بأنه لا حق لإسرائيل في فلسطين، ففلسطين إسلامية عربية ولا حق لإسرائيل فيها. ثم بين رحمة الله تعالى عليه بأن من يعترف بإسرائيل فهو خائن لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللأمانة التي وكل حفظها للمسلمين. ومع هذا كل يوم الصحف تفاعل تفاعل تفاعل تفاعل. لذلك ما ينبغي أن نشغل عن حالنا أو عن حال المسجد بحالنا، فحالنا وحال المسجد الأقصى حال واحد، حال واحد. ومع هذا وذاك إخوة الكرام ينبغي أن ننتبه، فإن عدونا يشتغل لخراب بلادنا، وعلينا أن ننحاز بالله، ننحاز لله تعالى ولديننا الذي نعتقده ومن اعتقادنا بديننا، أن نحمي من معنا، لأن ديننا يقبل المخالف، ديننا الإسلام يقبل المخالف. وقد سبق أن وضحنا من هذا المنبر أن ديننا يقبل المخالف. لذلك على المسلم أن يحمي نفسه وأن يحمي المواطنين الذين معنا في الوطن، الذين معنا في الوطن. هذه مسؤولية المسلم نرسوها من هنا، وعلينا إخوة الكرام أن نأخذ الحذر، لأنهم يفعلون الأفاعيل ويخططون لإحداث مطب آخر في يوم 25